بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا بالأمس باب محظورات الإحرام. المقصود بمحظورات الإحرام؟ تفضل. نعم. المقصود إيش؟ نعم صحيح. ذكر الشيخ 9، الأول منها الشعر، فما المقصود بالشعر؟ نعم، شعر الرأس وإيش؟ وشعر سائر الجسد، وكلاهما يعتبر محذورا. لو أخذ المحرم شعرة واحدة فماذا عليه؟ كيف؟ على المذهب ماذا عليه؟ لا، ها عبد الرحمن، عليه طعام مسكين. طيب لو أخذ نصف شعرة كذلك؟ إذن مقصود الحنابلة الشعرة وما هو أقل من الشعرة. طيب لو أخذ 3 شعرات، ها عليه إيش؟ فدية. أحسنت. والقول الثاني ما أسمعك. لا، القول الثاني في ضابط الشعر، في ضابط الأخذ من الشعر. لا، الضابط في القدر المأخوذ. ما صحيح. طيب بندر لو أخذ ظفر نعم. طيب أو أن يأخذ أكثر من ظفر. طيب الطيب من محظورات الإحرام، تعرف الدليل يا حظاظ؟ طيب محمد، ايش العبارة الأخيرة لما اسمعها؟ طيب ايش؟ طيب جيد، وإن كنت بعض لم أسمع بعض، لكن الجواب صحيح. شم البخور، وضع البخور، هانس ايش فيه؟ محذور، وإن كان لا يوضع وضعا. لماذا؟ لماذا كان محذورا وهو لا يوضع؟ وضع البخور يعني التطيب بالبخور. صحيح، لأن البخور هكذا يستعمل. طيب الشم، على المذهب، لكن بقيد أن يقصد الشم، وذكرنا أمس القول الثاني. طيب الصيد من محظورات الإحرام لكن له شروط، تعرف الشرط الأول؟ لا، أنا أريد اللي بجوار أنس. الشرط الأول أن يكون بريا، أن يكون متوحش الأصل. أيوة، طيب صحيح. لو قتل المحرم أسدا ايش حكمه؟ أنا نسيت الاسم. حازم، تفضل. أي شرط اختل فيه؟ ها؟ ليس مأكولا. والدليل على الشراط أن يكون مأكولا ها عبد الله إيه، لكن هذا الصيد ها لا افرض أسد ما صال ها أيوة نعم صحيح. إذا عقد النكاح أنت إيه إيش حكمه؟ ها طيب محرم أن يعقد وينعقد وفي فدية أيوة مسائل الجماع إذا جامع قبل التحلل الأول ما يترتب على ذلك؟ محمود يفسد نسكه ويقضي والفدية والدليل هل توجد أدلة من كتاب السنة؟ أحسنت. ولو جامع بعد التحلل الأول يعني ماذا يترتب عليه؟ ها خالد عليه إيش؟ عليه دم فدية تقصد يعني؟ عليه إيش؟ نعم يأتي بعمرة هذا إذا كان جامع قبل أن يطوف. طيب شو المقصود بالعمرة؟ سميت يحرم ويطوف ويسعى بس ويتحلل. طيب ايوه فلا يحتاج ان يطوف طواف زيارة يكتفي بالعمرة. والقول الثاني في اصل المسألة طواف فقط اللي هو طواف الحج صحيح. والراجح ها أن ينسب عمرة لأن في الباب أثر. طيب المباشرة إذا باشر إذا باشر بعد التحلل الأول أي لحظة باشر بعد التحلل الأول ولم ينزل يفسد نسكه وإن أنزل كذلك صحيح جيد. إذا ماذا عليه؟ أنزل في قول أنزل على الشاب عليه بدن صحيح عليه بدن جيد صحيح. طيب تفضل خالد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المؤلف من بيان ما يتعلق بالرجل والمرأة انتقل الكلام عما تختص به المرأة، وقدم قبل ذلك بالقاعدة وهي أن إحرام المرأة كالرجل، إحرام المرأة كالرجل في جميع ما تقدم عدا ما سيستثنيه المؤلف. والدليل على هذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. هذا الحديث إنما النساء شقائق الرجال حسنه بعض المتأخرين، بل حديث أصله في الصحيح بدون هذه الزيادة. وعلى كل حال معنى هذا الحديث تدل عليه النصوص الكثيرة التي تدل على أن المرأة والرجل في الأحكام الشرعية واحدة. ثم قال: إلا في اللباس. المرأة كالرجل في كل شيء إلا في أمرين: تغطية الرأس ولبس المحيط، فهي تختلف عن الرجل في هذين الأمرين فقط. ما عدا هذا فالمرأة في المحذورات السابقة وما يترتب عليها من أحكام كالرجل تماما. ثم قال: وتجتنب البرقع. البرقع هو النقاب، وهو كل غطاء يوضع على الوجه فيه فتحتان للنظر. واجتناب البرقع مذهب الجماهير وحكي اجماعا، اي انه يجب على المرأة ان تجتنب البرقع في الإحرام. هذا مذهب الجماهير وحكي اجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وهو نص صريح واضح. والخلاف في هذه المسألة يبدو لي أنه نوع من الخلاف الشاذ، فإن الحديث نص في هذه المسألة: وتجتنب البرقع والقفازين. القفاز هو كل ما يلبس على اليد لاستعماله، وقولهم ليستعمل هذا يبدو أنه قيد أغلبي، فلو لبست القفازين لا لتستعملهما فهو محذور أيضا. والدليل على أنه محذور الحديث السابق، وهو نص في المسألة أيضا. ثم قال رحمه الله: وتغطية وجهها، يعني من المحذورات أن تغطي المرأة وجهها. وتغطية الوجه من محذورات الإحرام عند الجماهير وحكي إجماعا، حكي إجماعا ممن حكاه الحافظ ابن حجر. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المحذور هو لبس النقاب أم كذا، وهو قول فيه ضعف ظاهر. فالمحذور في المرأة، في حق المرأة أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالغطاء الكامل، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على النقاب لكونه الغالب في العهد النبوي. ثم قال: ويباح لها التحلي. التحلي في موسم الحج أثناء الإحرام بالنسبة للمرأة جائز، والمقصود بالتحلي لبس الحلي، وليس المقصود به أن تلبس لباسا فيه زينة يظهر بعضه، فالمقصود لبس الزينة. والدليل على جوازه هو أنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنه الجواز. ثاني أن الأصل الجواز ما لم ينص دليل صحيح على المنع، ولا يوجد في النصوص ما يدل على المنع من لبس الحلي. فلو لبست المرأة خاتما أو غيره من أدوات الزينة فإنه لا حرج. وبطبيعة الحال مقصود الآن أو المقصود بهذا الكلام أن تلبس عند النساء، أما إظهار أي نوع من أنواع الزينة عند الرجال فهو ممنوع، وليس هذا مكان الكلام عن هذه المسألة. انتهى المؤلف من محذورات الإحرام وأعقب هذا الباب بباب الفدية. نعم، تفضل. طيب أحسن باب الفدية فيه. من الطبيعي أن يجعل المؤلف باب الفدية بعد المحذورات لأن الفدية إنما تجب بسبب المحذورات في الغالب، وإن كانت قد تجب بسبب غير المحذورات مثل تجاوز الميقات، لكن غالب وجوب الفدية هو بسبب ارتكاب محذورا من محذورات الإحرام. الفدية مصدر فدا أي أعطاه فدية، والمقصود بالفدية كل ما وجب بسبب حرم أو إحرام. وبهذا يشمل ترك الواجب وما وجب على سبيل القربة كهدي التمتع وأيضا ارتكاب المحذورات. قال رحمه الله تعالى: يخير بفدية حلق وتقليم إلى آخره. أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذه المحذورات الفدية فيها على سبيل التخيير، أن هذه المحذورات التي ذكرها الفدية فيها على سبيل التخيير، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن المعلوم أن أو للتخيير، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى كعب بن عجرة بالتخيير بين هذه الثلاثة أمور: الإطعام والصيام والنسك أي ذبح الشاة. يقول رحمه الله تعالى: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. أفادنا المؤلف أن في هذه الأمور جميعا فدية إذا ارتكبها المحرم، أما الأول منها وهو الحلق فقد دل عليه النص والإجماع. وأما ما يليه من المحذورات فهي مقيسة عليه عند الجماهير من أهل العلم، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الفدية إنما هي في حلق الرأس فقط لأن النص جاء به دون غيره من المحذورات. ومن المعلوم أن غالب الحال أن الصحابة سيقع منهم مخالفة في بعض محذورات الإحرام، ومع ذلك لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفدية. والصواب مع الأول الذي هو المذهب ومذهب الجماهير بلا إشكال، لأن محذورات الإحرام حكمها واحد، وإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منها دل ذلك على أن الباقي يقاس عليه، كما أن هذا رأي أئمة المسلمين من السلف والخلف من فقهاء التابعين تابع التابعين إلى يومنا هذا، فالمصير إلى قول مثل هؤلاء متعين. ثم قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام. الخصلة الأولى من خصال الكفارة الصيام، والمقصود بالصيام أن يصوم ثلاثة أيام بغض النظر عن كون هذه ثلاثة أيام متوالية أو لا في مكة أو خارج مكة، وإنما يصوم في أي مكان بأي طريقة، لأن رحمك الله لأن الواجب هو أن يصوم، وهذا يتحقق بالصيام على أي صفة كانت وفي أي مكان كان. ثم قال: أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع صاعي تمر أو شعير. الخصلة الثانية الإطعام، وإذا أراد أن يطعم فهو مخير بين أن يخرج مد من البر أو نصف صاع من غيره من الأطعمة. ففرق الحنابلة بين البر وبين غيره من الأطعمة، لأن البر جنس مرتفع من الطعام وهو خير من غيره من الأطعمة، فلا يساوى به في الميزان والمقدار. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يخرج نصف صاع من أي طعام كان. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا نص في المسألة، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البر وبين غيره من الأطعمة مع وجود البر وغيره في زمنه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله لدلالة النص. الخصلة الأخيرة قال عنها: أو ذبح شاة. ذبح الشاة يقصد به ما يجزئ في الأضحية، فإذا اختار أن يذبح فلا بد أن يكون المذبوح مما تنطبق عليه شروط الأضحية. وقوله من شاة يعني أنه يجوز أن يذبح أي نوع من أنواع الشياء من الظأن أو من الماعز، ذكر أو أنثى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد سنا ولا نوعا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبجزاء صيد بينه. إذن فدية الأذى في هذه المحظورات يخير الإنسان فيها بين هذه الأمور الثلاثة: أن يذبح أو أن يصوم أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف شاة كما هو منصوص عليه في حديث كعب بن عجرة. وكما أشرت سابقا أنه في يومنا هذا يكون أسهل الخصال هو أن يطعم، أسهل الخصال هو أن يطعم، بل لا يوجد مقارنة الحقيقة بين قيمة الإطعام وقيمة ذبح الشاة. فالأسهل على الإنسان الذي لا يجد أن يطعم، ومقدار الإطعام بالكيلوات المعاصرة نحو 6 كيلو أو 6 كيلوات هو 120 جراما من الطعام، وهذه قيمتها لا تقارن بقيمة الذبيحة. ويعني ينبغي على من أراد أن يفتي غيره إذا رأى أنه لا يستطيع أن يبين له مثل هذا الأمر، كثير من إخواننا لا يتمكن من أن يذبح شاة. قوله: وبجزاء صيد بين مثل إلى آخر، انتقل إلى جزاء الصيد. جزاء الصيد مخير الإنسان فيه بين هذه الخصال التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، بقوله تعالى: ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. والآية واضحة في كيفية إخراج فدية الصيد، وسيبين المؤلف الطريقة بوضوح. يقول: وبجزاء صيد بين مثل. إذا صاد الإنسان صيدا ممنوعا فالصيد ينقسم إلى قسمين: الأول الصيد الذي له مثيل، والثاني الصيد الذي ليس له مثيل. والمقصود بالمثيل هنا أي في الشكل والصورة الخارجية لا في الثمن. بدأ المؤلف رحمه الله بما له مثيل، يقول: وبجزاء صيد بين مثل إن كان. الواجب عليه أن إذا كان له مثل أن يبحث عن مثيل هذا الصيد من بهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل. فإذا وجد المثيل فهو مخير بين 3 أمور: إما أن يذبح المثيل، أو أن يقيم المثيل ويشتري به طعاما لكل مسكين مدبر على المذهب، أو أن يصوم بمقدار الأمداد، يصنع أي هذه الأمور شاء. يقول: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا. إذن عرفنا الآن هذه الطريقة، وعرفنا أن التقويم للمثل وليس للصيد، سواء كان الصيد أرفع ثمنا أو أقل ثمنا التقويم يكون للمثل. والدليل على هذا أن هذا الحكم وهو أن التقويم يكون للمثل مروي عن ابن عباس. والدليل الثاني قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، والإشارة هنا للمثلية وليست للصيد، أو للمثل وليس للصيد. عرفنا الآن كيفية إخراج جزاء الصيد، بقينا في مسألة وهي قوله أو يصوم عن كل مد يوما. هذا المذهب، هذا هو المذهب أنه يصوم عن كل مد يوم. والقول الثاني أنه يصوم عن كل نصف صاع يوم. واستدل هؤلاء أيضا بأن هذا الحكم مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. الثاني القياس على فدية الأذى، فإن التقدير فيها نصف صاع. طيب، إذا قيم المثل وجد أن قيمة المثل 20 دينار، فهو مخير بين أن يشتري 20 دينار طعام لكل مسكين مدبر أو يصوم، أليس كذلك؟ إذا وجد أن هذا الثمن لا يمكن أن يشتري به ولا مد واحد، بأن تكون أسعار الأطعمة مرتفعة، واختار هو الصوم، فكيف يصوم؟ إذا رأى أو وجد أن قيمة هذه الذبيحة لا يتمكن بها من شراء ولا مد واحد، يعني ربع يستطيع أن يشتري ربع مد أو نصف مد، واختار الصيام. لو كان أسهل، لو كان قيمة الذبيحة كلها مد واحد كم سيصوم؟ يوم. هو وجد أنه أقل من مد، يعني الأطعمة مرتفعة جدا، يصوم يوم. صحيح، يصوم يوم، يعني نفس المد وأقل. إذن القاعدة عند الفقهاء أنه إذا كان أقل من مد فهو يصوم يوما ولا يترك الصيام، ولا يترك الصيام. مع أن هذا مستبعد جدا، لأنه إذا ارتفعت الأطعمة سترتفع قيمة بهيمة الأنعام، لكن الفقهاء ذكروا هذا الحكم. ثم قال وبما لا مثيل له بين إطعام وصيام. إذا لم يكن للصيد مثيل فهو مخير بين أمرين، إما أن يطعم بأن يقيم الصيد ويشتري به طعاما فيطعم المساكين لكل مسكين مد على المذهب، أو أن يصوم بمقدار هذه الأمداد. وتقويم الصيد يكون في مكان الصيد ولا يكون داخل مكة، وأيضا سواء كان مكان سعره في مكان الصيد أرفع أو أقل من سعره داخل مكة فالتقويم يكون له في مكان الصيد. ثم قال رحمه الله وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. انتهى المؤلف من الأشياء التي تكون الفدية فيها على الترتيب على التخير، وانتقل إلى الأشياء التي تكون الفدية فيها على الترتيب، أي أنه لا يترك الخصلة الأولى إلا إذا لم يتمكن منها. فقال وأما دم متعة، أفاد المؤلف أن المتمتع عليه دم، ووجوب الدم على المتمتع دل عليه الإجماع بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فوجوب الدم على المتمتع دل عليه النص والإجماع ولا إشكال فيه. الثاني يقول وقران، ذهب الجماهير إلى وجوب الدم في القران أيضا، واستدلوا بدليلين. الأول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون نسك القران متعة، فقد يسمون القارن متمتعا، فدل هذا على أنهما استويان في الحكم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه وكنا قارنات رضي الله عنهن وأرضهن. والقول الثاني أن القارن ليس عليه هدي، لأن الله سبحانه وتعالى نص على المتعة فقط، أي نص على المتمتع. وهذا القول قول فيه ضعف شديد، لأنه يخالف ما عليه الصحابة. نعم اقرأ يا خالد. فإن حكمه صيام ثلاثة أيام والأفضل صوم ما حكم عليه وعرفه. نعم، انتقل إلى الصيام. إذا لم يتمكن من أن يذبح هديه لم يستطع، انتقل إلى الصيام، فيقول فصيام ثلاثة أيام. وجوب الصيام منصوص عليه في الآية، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما أنه منصوص عليه في الحديث الذي أخرج البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يتمكن من الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما أنه محل إجماع، دل على الكتاب والسنة والإجماع. لكن العلماء وإن اتفقوا على الانتقال إلى الصيام ثلاثة أيام اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه أن يبدأ بالصيام على مذاهب. الأول أن له أن يبدأ بالصيام من حين أن يحرم بالعمرة، والثاني أنه لا يبدأ بالصيام حتى يحرم بالحج. استدل أصحاب القول الثاني بأن الله أمر بصيام ثلاثة أيام في الحج، وإذا لم يحرم بالحج فقد صام ثلاثة أيام قبل الحج. والقول ودليل القول الأول وهو جواز بداية الصيام من حين يحرم بالعمرة من وجهين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فمن أحرم بالعمرة ليتمتع فقد دخل بالحج، لأن العمرة دخلت في الحج. الثاني أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين أو قارنين ولم يتمكنوا من الهدي، فسبيلهم الصيام، وقد صاموا قبل يوم عرفة. إذن عرفنا الآن أن الراجح هو أنه له أن يبدأ بالصيام من حين يحرم بالعمرة. بقينا في مسألة هل يجوز أن يبدأ بالصيام قبل أن يحرم بالعمرة؟ حقي الإجماع على أنه لا يجوز، فصار عندنا قبل العمرة، أثناء العمرة، وبعد العمرة، قبل الحج. وعرفنا الآن أن الراجح هو أنه يجوز من حين يحرم بالعمرة. قوله فصيام ثلاثة أيام، ثم قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة. أراد المؤلف أن يبين متى يبدأ بالصيام على سبيل الأفضلية، فيقول يبدأ يكون آخرها يوم عرفة، وعلى هذا سيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع. والدليل على هذا عند الحنابلة أن هذا توقيت مروي عن ابن عباس، القول الثاني أن الأفضل أن يصوم في اليوم السادس والسابع والثامن، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما. وقول الثاني هو الراجح لأنه مروي عن أكثر من صحابي، وهذا من أوجه الترجيح. الثاني لئلا يصوم يوم عرفة، وقد كره الشارع صوم يوم عرفة للحاج. ثم قالوا سبعة إذا رجع إلى أهله، كما هو منصوص في الآية أن السبعة تكون إذا رجع الإنسان إلى أهله. وحكم هذه المسألة واضح لأن الكتاب نص عليها، لكن لو أراد الإنسان أن يصوم قبل أن يرجع إلى أهله فقد اختلف الحكم العلماء في حكم صومه على قولين. الأول أن صيامه سبعة أيام قبل رجوعه إلى أهله باطل لأنه ليس على أمر الشارع، فعليه أن يصوم أخرى إذا رجع إلى أهله. والقول الثاني أن له أن يصوم إذا انتهى من المناسك. وحمل هؤلاء الأمر في الآية على التخفيف لا على الإلزام. والراجح القول الثاني أنه لا بأس أن يصوم، لكن إذا كان الإنسان سيتمكن من الصيام إذا رجع لأهله فلا ينبغي أن يصوم في الحج، بل إذا رجع صام ليخرج على الأقل من الخلاف. ثم يقول والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر هو من منع من دخول الحرم لأداء النسك، فعليه أن يهدي بأن يذبح ليتحلل. لكن المؤلف بين أنه إذا لم يجد صام عشرة أيام، وهذا مذهب الحنابلة. ونؤخر المسألة هذه إلى أن تأتي في مكانها باب الإحصار. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنا، يجب إذا وطأ الإنسان في الحج يعني قبل التحل الأول بدنا. والدليل أن هذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الوطء بعد التحل الأول فمن العلماء من يرى أن عليه بدنة أيضا، ومنهم من يرى أن عليه شاه. ولعل الأقرب أن عليه شاه لأنه مروي عن بعض الصحابة. ثم قال رحمه الله تعالى وفي العمرة شاه. العمرة يجب في إفسادها ما يجب في إفساد الحج من فساد النسك والمضي والقضاء والإثم والفدية. والفدية هنا يقول الشيخ شاه. يجب على من أفسد عمرته بالجماع شاه، لأنه مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الثاني أن عليه بدنة قياسا على الحج لكثرة التشابه بين نسك الحج والعمرة. والراجح أن عليه شاة فقط لأنه المروي عن الصحابة. ثم قال رحمه الله تعالى وإن طاوعته زوجته لزناها. نحن قلنا أنه إذا جامع بعد التحل الأول فعليه إيش؟ شاه. وقيل بدنة. وتقدم معنا أنه إذا جامع إذا باشر وأنزل فعليه بعد التحلل إيش؟ على المذهب بدنة. وقلنا هذا هو الراجح لأنه مروي عن ابن عباس. هنا نقول أرجع وأقول هنا إذا كان ابن عباس يوجب في المباشرة بدنة ففي الجماع بعد التحلل من باب أولى. ولهذا أنا قلت أن المروي عن بعض الصحابة وليس بصحيح، هذا سبق لسان، بل المروي عنهم وجوب البدنة، وهو قياس قولهم في المباشرة. الواجب بدنة، الواجب بدنة، يعني أن الراجح أن الواجب عليه بدنة إذا جامع ولو كان بعد التحلل الأول. فتلخص أن جنس الجماع قبل التحلل يوجب إيش؟ على الصحيح بدنة، يوجب على الصحيح بدنة. أما المباشرة فلا توجب بدنة إلا في صورة واحدة، وهي أن يباشر فينزل قبل التحلل الأول، في هذه الصورة فقط تجب عليه بدنة. إذا لا تجب البدنة في على قول الصحيح في المباشرة إلا في صورة واحدة، أما في الجماع فتجب دائما ما دام لم يتحلل التحلل الثاني، وإن طاوعته زوجته لزماها. إذا طاوعت المرأة الرجل على الجماع فيجب عليها كل ما يجب على الرجل من الإفساد، فساد النسك، ووجوب المضي، ووجوب القضاء، ووجوب الفدية، تماما كما يجب على الرجل، لما تقدم من أن النساء شقائق الرجال، ولأنها خالفت كما خالف فوجب عليها كما وجب عليه أي الفدية. وقوله إن طاوعت دليل على أنه إذا لم تطاوع وإنما أكرهها فلا شيء عليها، وهذا صحيح. المرأة إذا أكرهت فإنه لا شيء عليها مطلقا، وحجها صحيح. لأن المكره لا حكم لفعله، لأن المكره لا حكم لفعله. نعم. فصل. طيب. ومن كرر، قال رحمه الله تعالى فصل، ومن كرر محذورا من جنس ولم يفتي فدا مرة. إذا كرر الإنسان محذورا من جنس واحد ولم يفدي فإنه يجزئه أن يفدي مرة واحدة عن الجميع، إلا إذا كان المحذوران لكل منهما كفارة تخصه، فحينئذ يجد لكل واحد منهما كفارته التي تخصه. إذن إذا كرر الإنسان محذورا من جنس واحد بأن لبس المخيط ثم لبس المخيط ثم لبس المخيط فإنه يفدي مرة واحدة، إذا لم يفدي، إلا إذا كان المكرر له أكثر من كفارة. قوله ومن كرر محذورا من جنس ولم يفدي فدا مرة واحدة، الدليل على هذا الحكم أن الله أمر في حلق الشعر بفدية واحدة. وجه الاستدلال أن الآية لم تفرق بين أن يحلق مرة واحدة أي جملة واحدة أو يحلق في مرات متتابعة، لما لم تفرق الآية بين هذين الأمرين دل على أن من فعل محذورا من جنس واحد بأن حلق ثم حلق ثم حلق، أو غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه إلى آخره، فإنه ماذا؟ عليه فدية واحدة. قوله ولم يفدي دليل على أنه إذا فعل محذورا من جنس واحد ثم فدى ثم فعله مرة أخرى فإنه يجب عليه فدية مرة أخرى، لأنه إذا وجد الموجب وجب امتثال الأمر، والموجب هنا هو فعل محذور، فيجب عليه أن يفدي. كما أنه لو فعل أمرا يوجب حدا ثم أقيم عليه حد فكرر الفعل وجب إقامة الحد مرة أخرى. إذن انتهينا الآن من إذا كرر محذورا من جنس واحد، إذا كرر محذورا من جنس واحد، ثم ننتقل إلى الأمر الثاني. يقول بخلاف الصيد، مقصود المؤلف بخلاف الصيد يعني لو صاد ثم صاد ثم صاد ولم يكفر فعليه كفارات بعدد الصيد، لأن الآية أوجبت في كل صيد فدية، والصيد لا يتجزأ، والصيد لا يتجزأ. ثم قال: ومن فعل محذور من أجناس فدا لكل مرة. إذا فعل محذورا من أجناس فإنه يفدي لكل واحد، وهذا ينقسم إلى قسمين: أن تكون هذه المحذورات التي من أجناس لكل منها كفارة، مثل أن يطأ ويغطي رأسه، فهذان جنسان فلكل واحد منهما كفارته بالإجماع، لأنه لا تداخل بين هذه الكفارات. القسم الثاني أن يغطي رأسه ويضع طيبا، فعلى المذهب يجب عليه أن يفدي مرتين لكل جنس فدية. لأن كل محذور رتب فدية مستقلة فلم تتداخل، كما لو حلف على أمرين مختلفين، مثل أن يقول: والله لا أخرج، والله لا أقرأ. والقول الثاني أن هذه الفداء إذا كانت من جنس واحدة وكفرتها واحدة يكتفى فيها بفدية واحدة. وعلى هذا القول الثاني، لو فعل جميع محذورات الإحرام، كل محذورات الإحرام عدا الصيد والوطء، فيجب عليه إيش؟ فدية واحدة. لم يلبس، أخذ يلبس المخيط ويضع الطيب ويغطي رأسه ويفعل ما شاء، فإنه يفدي مرة واحدة على هذا القول الثاني. ولا شك أنه قول ضعيف، لأن الشارع رتب على كل محذور فديته الخاصة، فلا تجزئ فدية عن أخرى. ثم قال: رفض إحرامه أو لا. رفض الإحرام هو أن ينوي الخروج بغير مسوغ شرعي، هو أن ينوي الخروج من الإحرام بغير مسوغ شرعي، كما يفعله اليوم العوام، يلقون بالإحرام ويلبسون الثياب ناوين رفض الإحرام. رفض الإحرام بالإجماع لا قيمة له، فالإنسان إذا دخل في النسك لا يتمكن من الخروج إلا بالطريق الشرعي، وليس هناك طريق شرعي إلا أحد ثلاثة طرق فقط: أن يتم الأنساك كاملة، أو أن يحصر فيهدي ويحلق ويحل، أو أن يصاب بعارض وقد اشترط. ما عدا هذه الصور الثلاث لا يتمكن الإنسان من الخروج من إحرامه، رفض أو لم يرفض. ثم قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. انتقل المؤلف إلى الكلام عن حكم وقوع محذورات الإحرام من الإنسان بعذر، سواء كان العذر النسيان أو الإكراه أو الجهل. وقسم المؤلف محذورات الإحرام إلى قسمين: القسم الأول ما فيه إتلاف، وجعله الشيخ القسم الثاني. والقسم الأول بتقسيم المؤلف ما ليس فيه إتلاف، ما ليس فيه إتلافا. يقول المؤلف: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. هذه الأشياء الثلاثة ليس فيها إتلاف، فإذا وقعت من المحرم نسيانا أو إكراها أو جهلا فلا شيء عليه، لا الإثم ولا الفدية. واستدل بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبقوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان. Thank you. الله الله. لا وما ذكره المؤلف من عدم المؤاخذة في العذر في لبس المخيط ووضع الطيب وتغطية الرأس هو القول الراجح للأدلة التي ذكرت. القسم الثاني ما فيه إتلاف من المحذورات مثل الوطء والصيد والتقليم والحلاق، فالمؤلف يرى أنه يسقط عن المحرم الإثم لكن عليه الفدية. واستدل على هذا بأن ما حصل من المحرم من إتلاف لا يمكن استدراكه، وبأن القاعدة في الشرع أن الإتلافات يرفع فيها الإثم دون الضمان. والقول الثاني أنه في جميع المحذورات لا يؤاخذ الإنسان إذا كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا، لقوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا. والصيد من أوضح محذورات الإحرام إتلافا، ومع ذلك نصت الآية على اشتراط العمد فيه، وهذا القول الثاني هو الصحيح وهو التسوية بين محذورات الإحرام جميعا في العذر في النسيان والجهل والإكراه. ثم قال وكل هدي أو إطعام فلمستكين الحرم. بدأ المؤلف الكلام عن مسألة مكان الهدي والذبح، نبدأ بالذبح. مقصود المؤلف في هذه العبارة أنه يجب على المحرم الحاج أن يذبح الهدي وأن يوزع اللحم داخل الحرم، ولا يجوز أن يذبح ولا أن يوزع خارج الحرم. أما الذبح فاستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنها كلها منحر، بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وبنصوص كثيرة تدل على أنه لا يجوز الذبح إلا في الحرم، وقد حكي الإجماع على هذا الحكم، حكي الإجماع وإن كان في المسألة خلاف. وهذا القول أن الذبح لابد أن يكون في الحرم هو الصحيح لوضوح وجلاء الأدلة. المسألة الثانية التوزيع، توزيع اللحم أيضا يجب أن يكون في الحرم، واستدلوا على هذا بأن المقصود من ذبح الهدي في الحرم أن يوزع على فقراء الحرم. والقول الثاني أنه يجوز أن يوزع في الحرم وخارج الحرم، لأن المقصود هو الذبح فالعبادة تحصل بالذبح. ولكل من القولين وجهة نظر قوية. بخلاف الذبح فالأقرب أنه إذا ذبح خارج الحرم فإنه لا يجزئ. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.